اوصلي يقول له لا تغضب اوصلي يقول له طيب مهارة ضبط اللسان مهارة ضبط الفضول مهارة ضبط الايه النفس وتيجي الرابعة اللي هي مهارة ضبط القلب اللي هي تبقى بين العبد وبين ربه تعطي تاج الوقار وتاج العظمة والجمال وتاج الاستقرار على هذه الايه الخصال الثلاثة. قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يبقى تحب لأخوك ما تحب لنفسك تضبط تاني خالص إن الإنسان مش عنده الأنانية. عندنا تربينا وإحنا عيال صغيرين في المدارس اللي كانت بتربينا على الفضائل يجيبوا 5 كراسي وستة أطفال مظبوط ويبدأ يعلمنا نجري 5 يقعدوا على الكراسي وواحد يعمل ايه اللي مش هيقعد على الكرسي هيطلع بره. اصبح انا وانا بجري انا وفلان وفلان كان اخويا وابن عمه وابن خالي وابن خالتي وابن عمتي 5 6 اهو انا كل همي ان انا دول يروحوا 60 و70 المهم انا اللي اقعد. خدت بالك المهم انا يبقى انا ويهلك الايه الاخرون ما حبيتلوش ابدا ان يقعد وكل قوتي وكل تفكيري وكل تركيزي ان انا ابعده ما اقعدوش واخد واسرح منه الجلسه وانا الايه المتمكن المتحكم وهو ان شاء الله حتى يقش يحصل له صح. فتولد حب الذات حب الانانيه. اليابان قلدتنا بالظبط والصين قلدتنا بالظبط. بيعملوها ازاي؟ بيجيبوا 5 كراسي وايه وست اولاد زينا بالظبط اهو ويقول لهم تلفوا ساعة الموسيقى بتوقف لازم الستة يقعدوا على 5 لازم الستة أولاد يقعدوا على 5 إن واحد ما عرفش يقعد أو قعد على فخذ أخوه الستة يخسروا. فريت حاجة؟ الستة كل واحد حريص إنه يقعد مين؟ زميله يقعد أخوه زميله صاحبه حريص إن لازم كله يقعد جنب بقية أنا بقعد تعال وحريص ان له اتولد عنده حب ايه حب الجماعه مش حب الذات. حب الوطن غالي عليا افديه بروحه ايه وعينيا ده كلمات انما الفعال لا مش موجود عندنا. خلي بالك مش موجوده الا من رحم الله في قلوب في لكن الا من رحم الله لكن هي سوء استخدام سوء تربيه سوء تخطيط لاجيال جايه هي اللي هتبقى ايه هذا زي ما قالك ان ثبت علميا ان الطفل المصري اذكى طفل في العالم لغايه لما يبقى عنده 6 سنين يبقى اغبى طفل في العالم. ليه؟ علشان ايه؟ ال6 سنين اللي عنده على الفطره اللي بيربي الوالد حلو والوالده الام والاب كويس كف جميل اعمل قلدني في الصلاه امشي اتمشى الحاجات اللي هي الفطره اللي تنمو عنده. لكن اول ما بدا يسيب الوالد والوالده ويسيب البيت والتعليم اللي هي العاديه اللي هي اقصى كان شيء عندي يفرحني ان وانا رايح اصلي اخد ابني معايا لكن وانا رايح احشش اخده ما باخدوش مظبوط. يبقى ايه انت تاخده الفضاء اللي فين اخده المكان الطيب المكان الكويس ركبه جنبك بتعلمه كلمه طيبه بتقول له سلم على فلان بتقول له شيل علان اعمل كده اكل ده خده انت في العربيه تدي له جنيه فيه تقول له ادي للفقير اللي واقف اهو تعلمه وهكذا بياخد منك صفات مكتسبه كويسه. لكن اول ما بدات المناهج بقى شيل وحط وشيل وحط تخطيط كله خطا اسال الله عز وجل ان يبصرنا وهم بعيوبنا وعيوبهم وان يعني يهيئ لنا امرا رشدا يعز فيها للطاعه ويهدى فيها للمعصيه لان احنا خايفين على الاجيال اللي جايه. يبقى حب الذات بضبط القلب هيخليه من حب الذات الى حب الايه الامه والعمل. يقف عبد الله بن عباس يبص على السحابه وهي معديه كده وفرحان وبعده ب200 سنة يقف هارون الرشيد وهي برضه معديه السحابه فرحان انت فرحان ليه؟ يوم هارون يقول ايه؟ يقول لها امطري او لا تمطري تمطري هنا تمطري كمان شويه ولا يهمني فاينما امطرتي امطرتي بملكي واشرب المسلمون. ابن عباس يقول ايه؟ والذي نفسي بيده اني لاسمع بالسحابه تمطر في اليمن فاسجد لله شكرا ان اخواننا شربوا ونحن نتضور جوعا ورمى. خايف من كده فرحان بان اخوانه ايه؟ ارتضوا شربوا حتى واحنا بنا ايه بنتدور وجوع طبعا جبتها من تحت الحب. يبقى ضبط القلب هو اللي هيربط عندي ايه حب اخي وحب الامه والعمل للدين، لان العمل للدين مسؤوليه الجميع مش مسؤوليه المشايخ بس. العمل للدين، الابن البايظ في البيت ده مش مسؤوليه الشيخ ولا مسؤوليه الرئيس ولا مسؤوليه شيخ الازهر ولا مسؤوليه مدير الاوقاف، لا لا، مسؤوليه الوالد والوالده، كلكم راع وكلكم مسؤول عن ايه. ده بيروح المدرسه لا اعمل ايه يا عم الشيخ، التعليم عديم للدنيا، والله ما تودهوش لو كان هيضيع دينه ما تودهوش، انما عشان ايه انت المسؤول الاول والاخير عن حسن اختيار ما يصلحه، لان احنا محتاجين زراعه جديده بسمات طيب. السماد ده هو ايه؟ قال الله قال رسوله، هو ده اللي هينبت الايمان في القلب مش النفاق، هو لا ينبت الاصلاح في القلوب مش العيوب، هو لا يجيب جيل يخشى الله ويخوف الناس من رب الناس باخلاقه. كونوا دعاة الى الله وانتم صامتون، عمر بن الخطاب. قالوا له ازاي يا امير المؤمنين؟ قال باخلاقكم واعمالكم. كن داعي الى الله باخلاقك، مش شرط تكون عالم حافظ البخاري ومسلم، مش شرط تكون راجل متتلمز على ايد فلان وفلان ومعاك سند يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم، مش هو ده الشرط. المهم انت ايه في المجتمع، صفاتك ايه، وضعك ايه، واخلاقك ايه، اقوالك ايه، افعالك ايه، معاملاتك الماديه عامله ازاي، انت مين في وسط الناس، من انت؟ هل اذا راقبك النبي اسبوعا يفتخر بك ويحبك ولا يعمل معك؟ النبي لو قعد اسبوع لو طلع بيتك ولو مشى معاك لو ركب جنبك عربيتك لو نزل قعد معاك مصلحتك، النبي يقول ما شاء الله نعم التابع نعم العبد انت، ولا يقول لك ايه يا عم، ايه يا ابني اللي انت فيه، ايه حالك ده، ابي هذا امرتك، انت سمعت ان الاسلام فيه الاخلاق دي، سمعت ان الاسلام امرك تعمل كده، كنت بائع او مشتري صانع او مصدر، لا ابدا. ففي صفات بدها تطلع مننا مش هتخرج الا بضبط القلب اولا، ثم عدم الغضب. اوصني يا رسول الله علشان اعمل مهاره ضبط النفس. قال لك ما تغضبش، خليك دائما ايه مستسلما متمسكا بعرى رب العالمين دائما كده، البسمة حتى وان كان في ايه في شده الضرب انت مبتسم. ليه؟ لو اجتمعت الانس والجن والشرق والغرب والامم جميعا على ان يحيطوا بك يقتلوك يخسروك يفقروك يفعلوا فيك ما شاءوا، اعلم يقينا ان اقصى ما يستطيعون فعله هو ما قدره الله لك، انفاذ قدر الله فيك. اذا ربنا قدره فيك هو اللي يتم، لو قتلوك فقد امر الله بذلك، لو ابقوك استبقوك قد امر الله بذلك، فعلوا مهما فعلوا اقصى ما يستطيعون فعله هو انفاذ امر الله ايه وقدر الله فيك، فانت لا تحزن ولا تحمل الدنيا ايه ولا لغيرها هما. يبقى ايه لا تغضب، انما اعتصم بالله واتوكل على الله، وانا كل انبساط وسعاده فانا بيد ملك الملوك جل وعلا، هو الذي يقلب ويصرف الامور كيف يشاء، فخلاص. ولذلك دي كانت العقيده النبي بيغرسها في الاطفال، يا غلام اني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاب، اذا سالت فاسال الله، اذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الايه. يبقى هنا في قواعد انضباطيه اللي ينشا عليها النشء الصغير، هو ده ساعه لما هيكبر كده ويطلع على هذه القيم وهذه الاخلاق وهذه المبادئ تلاقي جسده ايه منفتح للدنيا كلها، ومش شايل هم اي حاجه في الدنيا، علمت ان رزقي لن ياخذها غيري، فاطمئن قلبك. انت نازل تحلف 100 طلاق و100 يمين وتغش وتسرق وتوجب وتجيب وتفعل وتعمل وانت تعلم قولا، مش هقول يقينا، لو يقينا مش هتعمل كده، انما وانت تعلم قولا بلسانك بتقول رزقي على الله وتوكلت عليك يا رب وكذا وكذا، وبتعمل السبعه ودميتها اللي بيقولوا عليه احتيالا وتحايلا وكذبا وافتراء وتدليسا وغشا وخداعا من اجلك انت بتسرق رزقك، تكذب عشان تاخد رزقك. هو لو انا مقدر انا اشتري منك ب 10 جنيه تقدر الدنيا كلها تخلي ادفع 9 بس؟ تقدر الدنيا كلها تخلي ادفع 20؟ لا يمكن، لا يمكن. عايزين نحول اللفظ الى ايه؟ الى عقائد، الى بيان عمل، الى حركات، إلى حركات تفعيلية في هذا المجتمع. يبقى لا تغضب، ثم من حسن إسلام المرء تركه ما لا إيه؟ ما لا يعني كارثة، كارثة عملية ضبط الفضول دي. إن وبالذات في مثل هذه الأيام بتتبع عورات الناس، لا سيما العلماء والدعاة، لا سيما نرضى الإعلام، أسأل الله أن يهديه أو يغلقه، اللي هو النهاردة قاعد مربي لا يعلم بحاله إلا المولى جل وعلا. كل الفضائل والقيم والأخلاق صارت إيه؟ ضعيفة. وكل ما يحارب الله ويسب الدين ويدلس على أحكام الإسلام والمسلمين هو ده اللي يصرف وينفق عليه. المذيع الفلاني بياخد 16 مليون في السنة، المذيع العلاني بياخد 15 مليون في السنة. ليه؟ ده الشيخ الأزهر ما بياخدهمش، ده الشيخ الأزهر ما بياخدهمش، عشان بيعمل إيه؟ وكل ما كانت فرقعة إعلامية في الطعن في الذات الإلهية أو شريعة الإسلام أو القرآن والسنة أو في النبي نفسه، كلما على الأجر والبرنامج يضرب نار ويتعاعد ويضرب نار ويتعاعد ويجيب ويجيب. ليه؟ عشان إيه؟ تدليس. وتجعلون رزقكم أنكم، مش الآية بتقول إيه؟ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، على قدر ما تكذب عالي أوي أوي أوي على قدر ما يبقى إيه؟ الرزق الواسع ده ولا هيجي لك. ويوم القيامة يقول الله لهم وامتازوا اليوم أيها المجرمون. امتازوا بقى مين؟ أحسن واحد، مين أفضل واحد كان عندكم في الإجرام، مين ومين على قدر إجرامه وعلى قدر كثرة إجرامه يكون جزاؤه وعذابه من الله عز وجل. خلي بالك، يبقى مهارة ضبط الفضول دي اللي احنا عايزين نتكلم الأمة الإسلامية، أنا مش بكلم، أنا بكلم كمسلمين، محتاجين نعمل إيه؟ إذا رأيت الناس يخوضون في عرض عالم من العلماء فإياك أن تساعد في عرض مسلم من المسلمين، إياك أن تساعد في ذلك، وما تتبعش العورات. يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته. مش ده كلام نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ولا هو في النهارده تسمع الرقصة الفلانية والمطرب الفلاني والتاجر المخدرات الفلاني عاد، شفت الشيخ الفلاني بيقول يا راجل ده تم جدا وبعدين وتجروا عايز تتتبع علشان نالوا من شيخ ومش معصوم من الخطا، مهما كان هو مين مش معصوم من الخطا، مظبوط ولا لا؟ ومش معصوم من الذنب ولا لا؟ ومش وهكذا له توابع كتير جدا تغفر له وترحمه وتخليك انك انت تدعو الله عز وجل له، لكن لو ضربت الثوابت بتاعت الامه دي خلاص، فعلى الامه ايه؟ السلام. وده اللي هيحصل، لان احنا مش هنقدر نحوش قدر ربنا، مش هنقدر نحوشه، بس نقدر نركب المركب احنا بسلام. احنا عايزين نركب المركب بسلام ونهيئ مركب السير ايضا لاولادنا بسلام، مش خايفين عليهم. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم، مش انتوا بس، ما تفكرش في نفسك دلوقتي انك انت ننجو يا عمو وابني، لا، فكر للجيل اللي جاي بعدك، ابنك وابنه وابنه وابنه وابنه، فكر على قد ما تقدر. لو قامت الساعه، لو القيامه بتقوم والسماء بتتمزق والنجوم بتتساقط وفي يد احدكم ايه؟ فسيله فليغرسها. ما تقولش يا عم خلاص، لا، اغرسها طمعا في ان ينال من وراك ايه؟ خيرها او ظلها او كذا او كذا او كذا. المسلم دائما نافع كالأطهجة، المسلم دائما نافع كالنخلة، ما فيش حاجة تترمى، المسلم دائما نافع كالغيث، المسلم في أي محل، أي موقع، أي مكان ينزل فيه يفيد ويعطي بريحه، بسمته، بأخلاقه، بكلماته، بعلمه، بفضله، بماله، بصحته، بوقته، بأي شيء. المهم المسلم إيه؟ يعطي ولا ينتظر الجزاء إلا من رب الأرض والسماء، ولكن لا يتتبع عورات الإيه؟ عورات الناس، ولا تتدخل فيما لا يعنيك، ولا تتدخل فيما ليس لك فيه علم، ولا تتدخل فيما ليس لك فيه سلطة، وهكذا. يبقى مشكلتنا احنا المشاكل دي كلها اللي احنا فيها، ان كما قال النبي اللي بقول لك مش هيقدر بحوشه، يصدق الكاذب يكذب الصادق، يخون الامين يؤتمن الخائن ينطق ايه؟ الرويبض. ومن الرويبض؟ الرجل التافه يتكلم. ده في ناس بتتكلم في التلفزيون بنشوفها قاعده ماسكه منصب مهوله ومش عارف تاخد منه جمله مفيده، جمله مفيده ما انتش عارف تاخدها منه. ما هوش عارف حاجة خالص. طب ده وصل هنا ازاي؟ ده راح في المكانة ازاي؟ ازاي بقى كذا وبقى كذا وبقى كذا وبقى ما انتش عارف تاخد منه جملة مفيدة؟ والله ما هو عارف حاجة خالص. ولو اتكلم في أكل وشرب ما هو عارف حاجة خالص. طب ده وصل ازاي؟ ها؟ أقول لك وصل ازاي؟ وصل بتدبير الله عز وجل لشؤون الخلائق لتتم نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو لو ما حصلتش هتقول فين الرويبضة ده يا عم الحاج؟ لازم يجي الرويبضة. إذا يتكلم في أمور الناس رجل التافه الذي لا يعرف الكوع من البوع، وقال خلاص يجمع العصا مع الحية، ها؟ أو يجمع الحية مع العصا، ومو هوش ياخد باله طول الليل قاعد إيه؟ ما هو جامع الليل أو حاطب الليل ده بيعمل كده. حاطب الليل يجمع الحية مع الإيه؟ مع العصر، لأنه مش عارف حاجة ما هوش شايف. فده واحد قاعد يخبط هنا ويجيب من هنا ويرد هنا، وأهم حاجة عنده إن الناس تقول عليه الله الله. والعجيب والغريب إنك بتجد ناس تسقف فرحانة أوي، الله. طب أنا عايز أفهم في إيه؟ ما أنتش عارف. لكن هي تصديق قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هيجي زمان يحتار فيه الحليم، صح؟ يمسي الحليم فيه حيران، أدي واحد. يوصل رجل مؤمنا ويصبح ايه؟ كافرا، والعكس، يبيع دينه بعرض من الدنيا. نعم الفتاوى يجوز ان شاء الله، في يجوز بيع الخمر. يعني لو واحد مثلا قاعد في بلد زي امريكا دي، نعم رغم العمه الكبيره قوي، يعني تعالى اقول كده، بقول لك لو ايه؟ واحد فتح محل بقاله في امريكا، وامريكا دي لو كافر ما تعرفش عن الاسلام، هل يجوز له انه يبيع الخمر؟ ايوه يبيع الخمر، بس ما يشربش، لان شرب الخمر حرام. تتكلم بجد؟ يعني هو يجوز له انه يبيع الخمر؟ اه، بس ما يشربش، لان شرب الخمر ايه؟ هنا اول مره اعرف ان شرب الخمر ده حرام. تصدق؟ ما اخدش، ما اعرفش. ما هو ده دين جديد احنا ما نسمعش عنه. امال فين لعن الشارب والبائع والمرتشي والمعتصر والناقل؟ يا اخي ده العربية اللي هتحمل الغينة باللي رايح يتعصر يبقى خمرة، السواق في النار. السواق ده هما العون، هروح النار. اللي سايق عربية محملة عنب رايح يودي معصرة يتعصر يبقى خمرة. يبقى اللي بيعصر ايه؟ واللي بيعمل الإزاز ايه؟ واللي بيعمل الشفافة ايه؟ ها؟ طب واللي بيشرب واللي بيبيع دول بره؟ يبقى كلام احنا يصدق الكاذب ويكذب الايه؟ الصدق. وان الرجل اذا زنى بامراه وهو يبتدي العازل الطبي للرجال ما يحسبش زين. لا سيدنا، لان الجد لم يلمس الجد. طب ما فيك، طب ما في طب ما هو الواحد بقى يغير ويتمتع وخلي مزاجه عاد. مش فكره، مش الشباب ممكن تقول كده؟ يبقى حسبنا الله ونعمه ونعم الوكيل. أسأل الله أن يقبضنا إليه غير مفتونين ولا فاتنين ولا ضالين ولا مضلين. يبقى إيه الأحاديث يقول؟ يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، ينطق الرويبض، يمسي الحليم حيران، مظبوط، يرفع القرآن دي اللي لسه مستناها، فيجي المؤذن يطلع ربنا ما يحييناش لغايه لما تشوف ده، لأن ده الفتن العظيمة. يطلع المؤذن عن مئذنه، ياخذ النفس في ملك عم الشيخ، واحنا كنا بنقول ايه؟ ها؟ كانوا بيقولوا كده ساعه ما نيجي النادي كده على الناس اللي بتصلي، نقول ايه؟ نقول ايه؟ لغايه لما ميعاد الصلاه يفوت وهو لا يتذكر الاذان. بعد ما الميعاد يفوت يفتكر الاذان. ماشي؟ يمسك المصحف يفتحه ليه ابيض؟ مش في حاجه. طب تعالى لما نراجع الشيخ ابراهيم حافظ القران، ما هو مات. ها؟ ان الله لا ينتزع العلم انتزاعا من قلوب او صدور العلماء، ولكن ينتزع ايه؟ بقبض العلماء. العلماء هتموت. اللي هيجي ناس تطلع لك بقى قران جديد ودين جديد وحاجات جديده وفتن لا يعلمها الا الله. يبقى من اجل ذلك ما قاله النبي يقع الان ولسه جاي ورا التقيل. فاحنا علينا مسؤوليه عظيمة جدا جدا ان نوصل اولادنا الصغار دول، نعلمهم في بيوتنا، ما تعتمدش ان حد هيعلمهم الا انت، تعتمدش ولا مين ولا في الاصل مش هيعلموه، كله جديد في جديد نيوم. انما انت موجود عندك دينك، اخلاقك، قرانك، صلاتك، تعالى يا ابني خدوا الصلاه، علموا ازاي يصلي، علموا التشهد. جايبين كام عيل كده حوالي 10 15 ولد في تانية وتالتة إعداد، في تانية وتالتة إيه إعداد، بسم الله الرحمن الرحيم، أسماء مش عارف إيه يقول، الفيلم الفلان يقول، يقول لعبة الكرة يقول، أركان الإسلام والله ولا واحد جاوب من 12 طفل، والله ولا واحد جاوب. أركان الإسلام إيه يا ابني؟ والله ما في حد قال لا إله إلا الله كمان، مش إن هم يقولوا شهادة تقول لا إله إلا الله ويرش، لا معرفش أركان الإسلام مش معرفش، ما يعرفوش. يبقى الأب والأم في البيت بيعملوا إيه؟ ها؟ ها بيلعبوا قتال، بيعملوا إيه في البيت؟ لا بيعملوش. يجي يوم القيامة تعالى كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، كلكم راع وكلكم مسؤول، إن الله سائل كل راع عما استرعاه إياه، حفظ أن ضيع كل فينة أخرى كده، هات بنتك هات ابنك اقعد سمعني التشهد كده حبيبي وراجع بقى التشهد، ما تعتمدش إن المدارس اللي هتعلمه مش هتعلمها. بسم الله، أنا كنت بحفظ كده زمان، بسم الله وأنا في ابتدائي، بسم الله الرحمن الرحيم، نقول وراء بسم الله الرحمن الرحيم، كاه يعص، نقول كاه يعص، كاه يعص، المدرس نقول كاه يعص، كاه يعص، ماشي حفظناها لأنها كاه يعص لغاية لما خلصت الابتدائي ورحت إعدادي وما أنت صليت ولا أنت عرفت حاجة عن القرآن لغاية لما خلصت ثانوي ولا أنت عرفت حاجة عن الدين لغاية لما دخلت الجيش. شوف إزاي؟ وبعدين كده ناخد كاه يعص بتاعت زمان، لنا كاف يا عين صاد، أول سورة مريم. يبقى أنت لازم تكون رقيب، عندك مراقبة في البيت، حياتك مش أكل وشرب بس، لا ده حياتك دي مراقبة، الأولاد دول هيروحوا مني فين؟ هيحصل لهم إيه بعد ما أموت؟ لازم أعلمهم الصدق وأعلمهم الأمانة وأعلمهم الإتقان وأعلمهم الدين وأعلمهم الحب وأعلمهم الحرية وأعلمهم الخيرية اللي ربنا وضعها فيهم يوم اختارهم أن يكونوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فأنا ما تمطمسش هذه الخيرية في قلوبهم. فلازم أعلمهم سنة النبي محمد اللي يعيشوا بيها. آخر واحدة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو إيه؟ لا يزال لسانك يا أخي رطبا بذكر الله. الخير اتكلم في الخير. اشتقت أو أو أو أو أو. النهاردة أنا عندي 50 سنة إلا حاجة بسيطة. اشتقت أو ماشي طبعا أسيادنا وحبابنا الكبار البركة بتوعنا. يعني القيل بتاع والله يا شيخ حسن حوالي بقى من 20 سنة ما عندناش بنسمع كلمة اختشي ولا ما عندناش بنسمع اللفظ الطيب، نفسي اقعد في قعدة يكون فيها غيبة ونميمة وواحد من القعدة ده يروح قايل بس اتقوا الله يا جماعة لا نخوض في أعراض، نفسي أقابل نفسي قبل ما أموت، أنا مش قادر أعملها يا شيخ، أنا مش قادر أعملها، خلي بالك ما احناش قادرين نعمل، نفسي نقعد في قعدة كده ويبقى 10 أطفال قاعدين نشوف فلان الفلاني يا معلم فلان الفلانية أصل ومحر يا جماعة اتقوا الله، أين أنتم لا يسخر، أين أنتم لا يغضب، أين حسن الظن، أين أنتم من قرآن ربنا؟ عايزين نتقي الله سبحانه وتعالى ولا نقول إلا إيه؟ إلا خيرا، ولا نقول إلا صدقا، ولا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضي ربنا تبارك وتعالى. عايزين نرجع لها فليقل خيرا أو لإيه؟ لكن برضو الصمت في أوقات يكفر به فيها برب العالمين، وأنزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها. ما تقوليش أنا قاعد صامت، ما تقوليش أنا قاعد صامت، إما أنك تقوم تحرق الدنيا من أجل لا يستهان بكلام الله ولا يستهزأ برب العالمين ولا بنبيه صلى الله عليه وسلم. إذن ما تقعدش أعد، فإنكم إذن إنكم إذن مثلهم شبه بعض شبه بعض. إن أول فتنة بني إسرائيل كانت فيه لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. بيعملوا إيه يا رسول الله؟ قال كان الرجل يمر على القوم، الرجل يمر على الناس كده قاعدين على أريكتهم يعصون الله، فيأمرهم وينهاهم، يقولوا كده حرام اتقوا ربنا ما ينفعش كده، انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا بتحششوا، انتوا بتشربوا خمرة، بتشربوا بانجو، اتقوا ربنا بتغتابوا في الناس اي معصية، يعني اي معصية اتقوا الله وسيبهم ويمشوا. يجي تاني يوم هو مروح بالليل كده وبرضه قاعدين برضه على نفس البسطة تعال وبعدين قاعدين نفس يا ابني انت وهو اتق الله حرام عليكم وهكذا ويعدي. تالت يوم هو مروح يعدي على الاول برضه قاعدين نفس القعدة يلعبوا مش عارف ايه ويشربوا ايه ويسووا ايه فيقول يا ابني انت وهو اتق الله ده حرام، يبقى ثلاث اربع مرات قاعد يلونها وبعد ذلك يعدي لهم عدل اتفضل يا حاج، بس في وسطهم كده طبق فيش حلو، ها جايبين دجاج كنتاكي جايبين الاكل حلو، فالراجل يعمل ايه؟ فلا يمنعه ذلك بعد كده هو معدي له وقاعد معهم، فلا يمنعه ذلك ان يكون ايه جليسهم واكيلهم وشريبهم. فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان الانبياء. يبقى خلي بالك ابتعد عن الرجل الغشومي الجهولي الحسود الحقود. ليه؟ فانه يعدي كما يعدي الكلب السليم الاجرب. خلي بالك الكلب السليم ان مشى من جنب كلب اجرب يحصل له ايه؟ يعدي في ثانية. خلي بالك من حسناتك، خلي بالك من صلاتك، خلي بالك من ذكراك الطيبة عند الناس، خلي بالك من اسلوبك الحسن، اخلاقك العالية، جمال دينك، عظمة سمتك الطيب ده، خلي بالك اياك ان تلوثه بان تخوض في ايه؟ بالاربع احاديث دول. كنت اعمله مقدمة لدرس النهاردة بس هم اخذوا وقتهم، واسال الله ان ينفع بهم قائلا ومستمعين ومشاهدين برضه لو حد شاف. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا كما نساله الجنه ونعوذ به من النار. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من النار. ربنا ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم لا تجعل حظنا من ديننا القول فقط، واجعل حظنا من ديننا القول والعمل والقبول منك يا ارحم الراحمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله جميعا خيرا جزاكم.